أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الرابع وشرح مختصر أبي شجاع رحمه الله تعالى في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن أحكام المتعلقة بما يطهر بالدباغ، وكذلك ما يتعلق باستعمال الأواني، وما يتعلق باستعمال السواك، والأوقات التي يتأكد فيها استحباب استعمال السواك. الشيخ رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في فصل جديد، وهو فصل في فروض الوضوء وسننه. فقال رحمه الله تعالى: وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه. الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة، والوضاءة معناها الحسن والبهجة. وأما الوضوء في الشرع فهو اسم للفعل الذي هو استعمال الماء في أعضاء معينة مع النية. فإذا الوضوء عبارة عن اسم للفعل الذي هو استعمال الماء في أعضاء معينة مع النية. وأما الوضوء بفتح الواو فهو اسم للماء الذي يتوضأ به، وسمي بذلك لأنه يوضع على الأعضاء من وضاء بالغسل والتنظيف. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الوضوء له فروض، ومعنى الفروض هنا ما لا بد منه في العبادة، ما لا بد منه في الوضوء، بحيث أنه لو ترك شيئا من هذه الفروض نقول وضوءك لم يصح، ولو أتى بكل هذه الفروض نقول وضوءك الآن صار صحيحا. والأصل في ذلك هو ما جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الله عز وجل في هذه الآية كل ما يجب على المتوضي أن يأتي به. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم الصلاة فلابد أن تكونوا متوضئين. ما هي صفة هذا الوضوء؟ ذكر الله سبحانه وتعالى صفة هذا الوضوء في هذه الآية. ذكر غسل الوجه، وذكر كذلك غسل اليدين إلى المرفقين، ذكر مسح الرأس، ذكر غسل الرجلين إلى الكعبين. وعلى نحو هذا لا بد أن يكون على نحو مرتب، مع ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لو عددنا هذه الأركان المذكورة في الآية مع النية سنجد أن أركان الوضوء وفروض الوضوء ستة. بدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن النية، فقال: النية عند غسل الوجه. ما الدليل على أن النية واجبة في الوضوء وفي سائر العبادات؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والمعنى أن العبادة لا تصح، لا يعتد بها شرعا إلا إذا نويت، ولا يمكن للمكلف أن يحصل هذا الأجر في أداء هذه العبادة إلا بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يأتي السؤال: ما فائدة النية؟ لماذا ألزمنا الله سبحانه وتعالى بالنية عند كل عبادة؟ ألزمنا الله سبحانه وتعالى بذلك لأن النية تميز بين ما هو عادة وبين ما هو عبادة. فيمكن الإنسان أن يغسل وجهه في يوم حار، في يوم صائف، يغسل يده ويغسل رجله ويمسح على رأسه من الأتربة وما شابه، فهذا نقول له: أنت فعلت هذا على وجه العادة. لكن الذي أرادنا الله الذي أراده الله سبحانه وتعالى منا هو أن نأتي بهذه الأفعال على وجه القربة والعبادة. ما الذي يفرق بين هذا وذاك؟ الذي يفرق بين هذا وذاك هو النية. فلهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالنية ليحصل الأجر، يكون هذا العمل مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، الآن لما نقول النية من فروض الوضوء، ما المراد بالنية؟ ما هي النية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها؟ نقول النية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها هي قصد الشيء مقترنا بفعله، ده معنى اللغة في الشرع، معنى النية في الشرع، هذا هو معنى النية في الشرع، قصد الشيء مقترنا بفعله. من أراد وعزم على شرب المياه يقول هذه نية، من أراد عزم على القيام فهذه نية، لكن النية الشرعية التي يريدها الله سبحانه وتعالى منا هي إرادة الفعل حال الفعل، بمعنى أن الإرادة القلبية تكون مقترنة مع بداية الفعل. فمن قصد الوضوء في قلبه وهو يغسل وجهه فهذه هي النية الشرعية الصحيحة، ومن أراد الصلاة وهو يكبر تكبيرة الإحرام فهذه هي النية الشرعية الصحيحة، من أراد الاغتسال من الجنابة وهو يصب الماء على جسمه ويلامس الماء بشرته فهذه هي النية الشرعية الصحيحة. فالآن نقول النية لابد أن تكون وقت المباشرة، وقت مباشرة الفعل لا قبله ولا بعده. وقت النية في الوضوء عند أول جزء يغسل من الوجه، ولما نقول وقت النية يعني هذا هو الوقت الواجب، قبل ذلك يكون استحضار النية مستحب. أما وقت النية الواجب في الوضوء عند أول جزء يغسل من الوجه، فينوي في قلبه حينئذ واحدا من أمور ثلاثة، إما أن ينوي فرض الوضوء أو ينوي الوضوء أو ينوي رفع الحدث، هذا الأمر الثاني، أو ينوي استباحة الصلاة. مثال ذلك شخص قال في قلبه نويت رفع الحدث حين غسل وجهه، ثم بعد ذلك أخذ يفكر وشرد ذهنه عن النية مع بقية أركان الوضوء من غسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى آخر، يعني أتى بهذه الأفعال وكان قد شرد ذهنه عن النية بعد أن استحضرها عند غسل الوجه، نقول هذا وضوءه صحيح، لأن المطلوب أن تكون النية عند بداية غسل الوجه فقط، فإذا غابت بعد ذلك فلا يضر. مثال آخر شخص بعد أن غسل وجهه قال في قلبه نويت الوضوء، فهذا وضوءه غير صحيح، عليه إعادة غسل وجهه مع النية، لأن النية لابد أن تكون مقترنة مع بداية الفعل لا بعده. وهنا تأتي مسألة، احنا قلنا إن المتوضي يختار إحدى النيات المذكورة، لكن نقول هذا محله إذا كان محدثا، إذا كان محدثا يعني إذا لم يكن على وضوء. أما إذا كان الشخص متوضئا بالفعل لكن أراد بهذا الوضوء التجديد، أراد تجديد الوضوء من غير أن ينتقد الوضوء الأول، فهنا نقول لا يصح لك أن تنتوي رفع الحدث لأنك لست بمحدث، ولا يصح لك أن تنتوي استباحة الصلاة لأنك مستبيح للصلاة بالفعل باعتبار أنك متوضي. ماذا ينوي حينئذ؟ نقول ينوي الوضوء أو ينوي تجديد الوضوء. فإذا أول فرض من فروض الوضوء النية، ومتى تكون هذه النية؟ عند بداية الفعل، عند بداية الوضوء، وتجب النية عند غسل الوجه. ما قبل ذلك يكون الاستحضار مستحب ليحصل كمال الثواب، كمال الأجر من وراء هذا الفعل. فإذا ترك النية عند المضمضة والاستنشاق فنقول لا يضر، لكن فاتك الأكمل أو فاتته النية عند غسل الوجه نقول هذا يضر، يجب عليك أن تنتوي عند غسل أول جزء من الوجه. يبقى الآن الفرض الأول النية. الفرض الثاني وهو غسل جميع الوجه، قال الشيخ رحمه الله تعالى وغسل الوجه يعني غسل جميع الوجه. ما معنى الغسل؟ الغسل معناه سيلان الماء على المحل بحيث يتقاطر منه الماء، فلابد في الغسل من أن يسيل ويجري الماء على العضو، يعني ينتقل الماء من جزء إلى آخر، لابد من تقاطر الماء، فلا يكفي مجرد التبليل، لا يكفي مجرد ترطيب العضو لأن هذا يسمى مسحا لا يسمى غسلا، لا يكفي أن يأخذ الماء بكفه ثم يرشه على العضو من غير أن يسيل عليه الماء لأنه يسمى رشا وليس غسلا. فالمهم أن يسيل الماء على العضو ويتقاطر منه حتى يعتبر غسلا شرعيا صحيحا. طيب بنقول من فروض الوضوء غسل الوجه. ما هو الوجه؟ الوجه هو ما تحصل به المواجهة. حدود الوجه من حيث الطول نقول من المنبت المعتاد لشعر الرأس إلى آخر الذقن. الذقن معروف هو ملتقى عظم الفكين اللذين تنبت عليهما الأسنان السفلى. يبقى من حيث الطول من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن. حد الوجه من حيث العرض من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى. فكل ما دخل في هذا التحديد هو من الوجه وبالتالي يجب غسله. احنا قلنا الآن من المنبت المعتاد لشعر الرأس لأن العبرة بحال أغلب الناس. فإذا أردنا أن نعرف من أين يبدأ الوجه من جهة الطول فننظر إلى بداية منبت الشعر بالنسبة لأغلب الناس وليس القليل منهم. النظر هنا لأغلب الناس. فلو أن شخصا عنده صلع في مقدمة الرأس ولا يبدأ شعره بالمكان الذي يبدأ منه الشعر عند غالب الناس وإنما بدأ شعره من منتصف الرأس، نقول عليك البداية من منبت الشعر المعتاد وليس من منبت شعر رأسك. انظر إلى حال أغلب الناس، انظر إلى المكان الذي يبدأ عنده الشعر عند أغلبهم فابدأ منه أنت وليس عند منتصف الرأس لأنك أصلع. ليس هذا هو المراد. كذلك ليس من الوجه الحنك. الحنك اللي هو موضع لف الغترة، يعني مما هو موجود تحت الفكين، هذا ليس من الوجه وهذا لا يجب غسله. ولما نقول يجب أن يغسل جميع الوجه أو يتضمن ذلك غسل جميع الشعور التي في الوجه في الظاهر وفي الباطن، يعني الشعر لابد أن يغسل، كل شعر على الوجه يجب أن يغسل ظاهرا وباطنا، ويستثنى من ذلك اللحية إذا كانت كثيفة. لحية الرجل إذا كانت كثيفة هي مستثنى. مستثنى بمعنى إيش؟ بمعنى أنه يجب أن يغسل الظاهر فقط. فهنا نقول كل شعر موجود في الوجه كشعر الحواجب، الشوارب، شعر الفقه، شعر العذار إلى آخره، نقول كل هذه الشعور يجب أن تغسل ظاهرا وباطنا سواء كانت كثيفة أو كانت خفيفة. المراد الظاهر هنا ظاهر الشعر يعني أعلاه، باطن الشعر يعني أصوله المتصلة بالبشرة بحيث يصل الماء إلى البشرة عند غسل الشعر. مثال ذلك شخص حاجباه كثيفان جدا بحيث لو ألقى الماء على الظاهر ما وصل إلى البشرة، نقول هذا يجب عليه أن يصل الماء إلى البشرة بالتخليل أو بزيادة كمية الماء حتى يطمئن أن الماء قد وصل بالفعل إلى البشرة التي تحت شعر الحاجبين. مثال آخر شخص له شاربان عظيمان فهذا يجب عليه أن يغسل شاربيه ظاهرهما وباطنهما بحيث يصل الماء إلى البشرة. قلنا يستثنى من ذلك اللحية الكثيفة إذا كانت لرجل. لحية الرجل فهي إن كانت كثيفة فإنه يجب عليه أن يغسل ظاهر هذه اللحية فقط، أن يغسل الباطن. لماذا؟ من أجل المشق. طب نفترض أن لحيته خفيفة، وهنا نقول يجب عليه أن يغسل الظاهر والباطن. لماذا؟ لأنه لا مشقة هنا في غسل باطن هذا الشعر. يأتي هنا السؤال، ما هو ضابط اللحية الخفيفة؟ ضابط اللحية الخفيفة هي التي ترى البشرة من خلالها في مجلس التخاطب. ضابط اللحية الكثيفة هي التي لا ترى البشرة من خلالها في مجلس التخاطب. بمعنى إيه؟ بمعنى أن صديقك أو رفيقك الذي يجلس بجانبك ويخاطبك إن كان هذا الشخص حال المخاطبة يرى بشرة الوجه من خلال الشعر لحيتك، فهذا يعني أن هذه اللحية لحية خفيفة. فهنا نقول يجب عليك أن تغسل الباطن والظاهر من هذه اللحية. إن كان صديقك أو رفيقك الذي يجلس بجانبك ويخاطبه يرى الظاهر فقط دون الباطن، فهنا نقول هذا معناه أن لحيتك كثيفة، فيجب عليك عند الوضوء أن تغسل الظاهر فقط دون الباطن. شعر اللحية النازل عن حد الوجه يجب أن يغسل ظاهره فقط دون الباطن، حتى وإن كانت اللحية طويلة جدا. فلو نفترض مثلا أن شخصا لحيته طويلة نازلة على صدره، أراد أن يعرف ما الذي يجب عليه غسله في الوضوء وما الذي لا يجب عليه غسله، نقول يجب عليك أن تغسل ظاهر هذه اللحية عند غسل الوجه، فتغسل النازل عن حد الوجه إلى الصدر. أما الباطن الذي يلي الصدر، أي الطبقة الثانية الخلفية التي لا ترى، وكذلك ما بينهما من الطبقات، فهذا من الباطن ولا يجب غسله ولا يجب غسله. هذا بالنسبة لغسل الوجه. الفرض الثالث من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، يعني الواجب علينا في الوضوء أن نغسل اليد ابتداء من رؤوس الأصابع وصولا إلى المرفقين. نأكد على هذا المعنى لأنه يخفى على كثير من الناس. كثير من الناس إذا توضأ تجده يتوضأ بداية من الرسغ، بداية من المفصل الذي قبل الكف إلى الكوع. الكوع عند الناس هو المرفق في الشرع، نقول هذا من الخطأ. الواجب عليك أن تغسل اليدين إلى المرفقين، فتغسل اليد ابتداء من رؤوس الأصابع وصولا إلى المرفقين، والمرفقان داخلان في الغسل، فيجب أن يغسل. إذا لم يفعل ذلك لم يصح هذا الوضوء. يأتي الآن السؤال، ما هو المرفق الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية؟ المرفق هو مجموع ثلاث عظام، عظمتي العضد والإبرة البارزة التي بينهما، الذي يسميه العامة بالكوع. هذا ليس بكوع، هذا يسمى مرفق. فيجب غسل جميع ما على اليدين من شعر وغير ذلك، ويجب كذلك غسل كل ما كان في هذه اليد. نفترض أن هذه اليد كانت فيها شعر كثيف، نقول يجب غسل هذا الشعر كذلك في الظاهر وفي الباطن. نفترض أن هذا المكان عليه مادة معينة، هذه المادة تمنع من وصول الماء إلى البشرة، نقول يجب إزالة هذه المادة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا الواجب غسل هذا العضو وإزالة كل ما يمنع من وصول الماء إليه. نضرب مثالا على ذلك، امرأة أرادت أن تتوضأ وكانت قد وضعت على أظافرها طلاء أظافر، نقول هنا يجب عليك أولا أن تزيلي هذا الطلاء قبل الوضوء حتى يصل الماء إلى هذا المكان. إذا لم تفعل نقول حينئذ لا يصح هذا الوضوء. فإذا الواجب غسل هذا العضو. قد يسأل سائل ويقول، نفترض أن شخصا قطعت يده مع المرفق، ما الذي يفعله؟ نقول حينئذ لا يجب عليه شيء، أو محل الفرض قد زال، وما بقي من اليد ليس محل للفرض، يعني العضد اللي هو مكان اللي فيه العضلات، هذا ليس من اليد الذي أمر الله سبحانه وتعالى بغسلها في الوضوء. فإذا نقول لا يجب على هذا الشخص شيء. مثال آخر، نفترض أن هذا الشخص قد قطع كف يده فقط، نقول إذن يجب عليك أن تغسل الباقي، تغسل الساعد إلى أن تصل إلى المرفق، لأن الميسور لا يسقط بالمعصور. لو تعذر عليك أن تغسل هذا الكف لأنه غير موجود، فلابد أن تغسل الموجود. صورة ثالثة، نفترض أن شخصا كانت عنده أصابع زائدة، هل يجب عليه أن يغسل هذه الأصابع؟ نقول أيضا يجب عليه أن يغسل هذه الأصابع. لماذا؟ لأنها من اليد، لأنها من اليد، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بغسل اليد. يبقى إذن العضو هذا يجب غسله بكل ما فيه، ويجب إزالة أي شيء يمنع من وصول الماء إلى جزء من أجزاء هذا العضو. يأتي الآن الفرض الرابع من فروض الوضوء، وهو مسح بعض الرأس، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك في القرآن: وامسحوا برؤوسكم. والباء هنا تسمى بباء التبعيض، يعني امسحوا ببعض رؤوسكم. بعض الرأس يصدق ولو على نصف شعرة من الرأس، بمعنى مقدار المسح هو أي مسح أو كل ما يسمى مسحا. فلو أنه مسح شعرة من شعرات الرأس نقول هذا قد أتى بالواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. ولو ببعض شعرة، حتى ولو بلل شخص إصبعه الصغير ووضعه على شعر رأسه نقول صح ذلك. طيب لو كان الشخص أصلعا لا شعر له نقول يمسح أي جزء من بشرة الرأس. لو كان الشعر طويلا نازلا عن حد الرأس، هل يكفي مسح النازل عن حد الرأس؟ لا، لا يكفي، لابد أن يكون الممسوح في حيز الرأس، ما نزل عن ذلك فلا يكفي مسحه في الوضوء. مثال ذلك امرأة لها ضفائر، فمسحت في الوضوء شيئا من ضفائرها الخارجة عن حد الرأس، ضفيرة نازلة مثلا على الكتف، فأخذت الماء ومسحت جزءا من هذه الضفيرة النازلة على الكتف، نقول لهذه المرأة هذا لا يصح، ولو صليتي بهذا الوضوء صلاتك باطلة. ما الواجب عليها إذن؟ أن تمسح ولو بعضا من شعر الرأس في حد الرأس، أما النازل فهذا لا يكتفى بمسحه في الوضوء. بنقول مسح بعض الرأس، هل يجب أن يكون هذا المسح باليد؟ يعني لو أراد شخص أن يبلل خرقة ويضع هذه الخرقة المبلولة على شعر الرأس، هل يكفيه ذلك؟ نعم يكفيه ذلك، لأن المقصود بذلك هو حصول الانمساح. المساح يعني إيه؟ حصول المسح سواء باليد أو بغير اليد، مجرد وصول البلل إلى هذا الجزء إلى حد الرأس هذا يكفي في الوضوء، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق وأمر بذلك. فقوله سبحانه وتعالى وامسحوا، المراد بالمسح يعني حصول الانمساح. إذن لا يشترط وضع اليد على الرأس، بل يكفي وصول البلل إلى حد الرأس. يأتي معنا الآن الفرض الخامس، وهو غسل الرجلين إلى الكعبين كما أمر ربنا سبحانه وتعالى في الآية. غسل الرجلين إلى الكعبين هذا أيضا من واجبات وفروض الوضوء. ما معنى الكعبين؟ الكعبان هما العظمان البارزان عند مفصل الساق والقدم، فعلى ذلك سنجد أن كل رجل فيها كعبان. الكعبان داخلان فيما يجب غسله ولا غير داخلين؟ داخلان فيما يجب غسله من الرجل، فيجب غسل هذه الرجل ويجب غسل كذلك هذه العظام البارزة. وكذلك كما ذكرنا في غسل اليد يجب كذلك أن تغسل الرجل مع ما فيها من شعور، ولو في شيء يحيل أو يمنع من وصول الماء إلى الرجل فيجب إزالة هذا الشيء، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلو كان هناك وسخ أو هناك طلاء للأظافر عند بعض النساء كما تفعل بعض النساء نقول لا يصح الوضوء إلا بإزالة هذا الطلاء أولا، لأن هذا الطلاء عازل يمنع من وصول الماء إلى هذا العضو الذي أمر الله سبحانه وتعالى بغسله. فكل طلاء أو أي مادة تمنع وصول الماء إلى الرجل، أعني بذلك المحل الذي أمر الله سبحانه وتعالى بغسله، هذا يجب إزالته. نفترض أن أو هذه المرأة عندها أصابع زائدة، هل يجب غسل هذه الأصابع الزائدة؟ نعم يجب أيضا غسل هذه الأصابع الزائدة إن وجدت. طيب نفترض الآن أن هذا الرجل قد قطعت رجله، هل يجب عليه شيء؟ لا، لا يجب عليه شيء، سقط الواجب من عليه أن بذلك لأن هذا المحل قد قطع غير موجود. طب نفترض أن الأصابع فقط هي المقطوعة، نقول إذن يجب عليك في هذه الحالة أن تغسل بقية الرجل، لأن الميسور لا يسقط بالمعصور، يعني ما تيسر فعله لا يسقط بما تعسر على الإنسان أن يفعله. وهنا بقى يأتي التنبيه الذي أخرناه، تعمدنا ذلك علشان يشمل الكلام على الرجل وكمان يشمل الكلام على اليد، وهو نفترض أن المرأة وضعت الحناء على يديها أو وضعت حناء على رجليها، هل هذا يمنع من صحة الوضوء؟ هذا لا يمنع من صحة الوضوء. لماذا؟ لأن هذا لون فقط وليس مادة عازلة، فكل ما كان على هذه الصفة فهذا لا يمنع من صحة الوضوء، سواء كان هذا في اليد، سواء كان هذا في الرجل، سواء كان هذا في الشعر. فلو أن امرأة صبغت شعر رأسها لون معين، هل هذا يضر؟ لا، لا يضر. طيب نفترض أنها وضعت مادة معينة وهذه المادة تمنع من وصول الماء إلى الشعر، نقول هذا يضر. تضعه المرأة في يديها أو في قدمها من الحناء، هذا لا يضر لأنه لون فقط وليس بعازل. يأتي بقى الفرض الأخير من فروض الوضوء وهو الترتيب، والترتيب معناه أن يقدم غسل الوجه أولا، ثم غسل اليدين ثانيا، ثم مسح الرأس ثالثا، ثم غسل الرجلين رابعا، وقبل ذلك يأتي بالنية عند غسل الوجه. فلو ترك شخص هذا الترتيب متعمدا أو ناسيا لم يصح منه الوضوء. فلو غسل يده أولا ثم غسل وجهه بعد ذلك نقول لا يصح وضوءه. لو غسل قدمه أولا ثم غسل رأسه ثم مسح برأسه بعد ذلك نقول أيضا الوضوء غير صحيح. هذا فيما كان في هذا الترتيب في الأعضاء التي هي واجبة. طب نفترض أنه لم يراعي الترتيب في الأشياء المستحبة، يعني قدم اليسرى أولا ثم اليمنى في أثناء غسل اليدين، هل يضره ذلك؟ لا، هذا لا يضره، وضوءه صحيح. لو غسل رجله اليسرى أولا ثم رجله اليمنى، هل يضره ذلك؟ لا، لا يضره ذلك، وضوءه صحيح. غاية الأمر أنه خالف الأكمل، خالف الأفضل، لأن السنة أن يقدم اليمنى أولا ثم اليسرى، هو لم يراعي ذلك ففاته الكمال، لكن الوضوء صحيح، نعم أجزاؤه ذلك، أيضا أجزاؤه ذلك، وبالتالي لو صلى بهذا الوضوء نقول وضوءك صحيح وصلاتك أيضا صحيحة. يبقى إذن خلاصة الكلام، الترتيب المفروض هو ما كان بين الأعضاء الأربعة المذكورة، الوجه، اليدان، الرأس، الرجلان، ولابد من تقديم النية قبل ذلك على الوجه الذي فصلناه. أما الترتيب بين اليدين، الترتيب بين الرجلين، هذا مستحب. فرغنا الآن من الكلام عن فروض الوضوء، يتبقى لنا الكلام عن سنن الوضوء. الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ أبو شجاع، ذكر سننا عشرة وهي كثيرة لا تحصى، لكن اقتصر رحمه الله تعالى على هذه العشر باعتبار أن هذا مختصر. فذكر من هذه السنن التسمية بأن يقول بسم الله، فيسن أن يقول في أول الوضوء بسم الله، ولو أنه زاد فقال بسم الله الرحمن الرحيم لكان حسنا كما قال النووي رحمه الله تعالى. طيب نفترض الآن أن هذا الشخص لم يذكر التسمية في أوله فتذكر في أثناء الوضوء، فلا بأس يقول بسم الله في أوله وآخره. نفترض أنه تذكر أنه لم يسمي بعد أن فرغ من الوضوء تماما، نقول هنا لا تأتي بالبسملة. ليه؟ لأن محلها قد فات. يبقى السنة الأولى من سنن الوضوء التسمية، كذلك من سنن الوضوء غسل الكفين إلى الرسغ، الرسغ اللي هو عبارة عن المفصل الذي يكون قبل الكفين، يسن أن يغسل هذين الكفين في بداية الوضوء. السنة الثالثة وهي المضمضة. ما معنى المضمضة؟ المضمضة إدخال الماء إلى الفم، إدخال الماء إلى الفم هذه مضمضة، حتى وإن لم يدير الماء. حتى وإن ابتلع الماء مباشرة يكون بذلك قد أتى بهذه السنة. من سنن الوضوء أيضا الاستنشاق، والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف زي ما قلنا في المضمضة، إدخال الماء إلى الفم، فالاستنشاق عبارة عن إدخال الماء إلى الأنف. فهذه سنة وهذه سنة، والجمع بينهما أفضل من الفصل بينهما. يعني إيه الجمع بينهما أفضل؟ يعني يأخذ الماء بكفه فيتمضمض ببعض هذا الماء ويستنشق بالبعض الآخر، أي أن الماء الذي في كفه يقسمه قسمين، قسم للمضمضة وقسم الاستنشاق. أما الفصل بينهما فمعناه أن يتمضمض بغرفة ويستنشق بغرفة أخرى. أيهما أولى وأفضل، الجمع ولا الفصل؟ الجمع أولى. السنة الخامسة وهي مسح جميع الرأس. نذكر أننا لما تكلمنا عن فروض الوضوء قلنا من فروض الوضوء مسح بعض الرأس، أما السنة فهو أن يمسح جميع الرأس، والأفضل في كيفية ذلك أن يضع يديه على مقدم الرأس ويلصق إحدى السبابتين بالأخرى، ويلصق الإبهامين بالصدغين، الصدغ اللي هو إيه؟ اللي هو جانب الرأس، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما مرة أخرى إلى المكان الذي بدأ منه. هذا الذهاب والرد يكون مسح واحد. لكن يأتي السؤال الآن، متى يستحب الذهاب والرد؟ إذا كان له شعر ينقلب، لو له شعر كبير. أما لو كان شعره قصير جدا فهنا يذهب فقط دون الرد. ويستحب كذلك أن يمسح الشعر النازل عن حد الرأس زي الضفائر، هذا يستحب مسحه. وأما مسح بعض الرأس سبق وبينا أنه من جملة الفروض. السنة الثالثة وهو مسح الأذنين بماء جديد غير بلل الرأس. فإذا أراد أن يمسح الأذنين يأتي بماء جديد ويمسح الأذنين بهما. لكن هل يسن أن يأخذ البلل الذي في يده من مسح الرأس ويمسح بها أذنه؟ لا، الأولى والأفضل ألا يفعل ذلك. إذا أراد أن يمسح الأذنين ما كيفية المسح؟ كيفية المسح هو أن يدخل رؤوس السبابتين في صماخي الأذن. يعني إيه صماخ الأذن؟ يعني خرق الأذن، فيدخل رؤوس السبابتين إلى خرق الأذن، ثم بعد ذلك يدير رؤوس السبابتين على المعاطف، على الطيات الموجودة في الأذن، في حين أن الإبهامين يمسح بهما ظهور الأذنين، ثم يلصق كفيه وهما مبللتان بالأذنين. فإذا أكمل ذلك فهذه مرة، ويعيد مرة أخرى ومرة ثالثة. وينبغي أن يأخذ الماسح ماء جديدا غير البلل الذي في يده من مسح الرأس، لأنه ماء مستعمل. طيب، هذا ما يتعلق بمسح الأذنين. السنة السابعة تخليل اللحية الكثيفة وتخليل أصابع اليدين والرجلين. السنة أن يخلل اللحية الكثيفة ويخلل كذلك أصابع اليدين والرجلين. والأفضل في طريقة التخليل تخليل اللحية أن يدخل أصابع يده اليمنى من أسفل اللحية، يدخل أصابع يده اليمنى من أسفل اللحية ويرفعهما أو يرفع هذه اليد إلى فوق. نفترض أن هذه اللحية خفيفة، لو كانت اللحية خفيفة قلنا في هذه الحالة يجب أن تغسل ظاهرا وباطنا، وإذا لم يصل الماء إلا بالتخليل فهنا نقول يكون التخليل واجبا. ما هو تخليل اللحية؟ وقت تخليل اللحية يكون بعد غسل الوجه ثلاثا، بعدما يفرغ من غسل الوجه ثلاث مرات هنا يشرع في تخليل اللحية على الوجه الذي فصلناه. هذا بالنسبة لتخليل اللحية. قلنا كذلك من السنن تخليل أصابع اليدين، وكيفية ذلك من خلال التشبيك، يشبك بين أصابع اليدين ويكون بذلك قد خلل هذه الأصابع. أصابع الرجلين كيف يخلل بين أصابع الرجلين؟ نقول يدخل خنصر يده اليسرى بين أصابع رجله اليمنى. الخنصر اللي هو إيه؟ اللي هو الإصبع الصغير في اليد اليسرى. يدخل هذا الإصبع الصغير بين أصابع الرجل اليسرى بادئا بالخنصر، يعني يبدأ بالخنصر، يستعمل الخنصر في يده اليمنى، يستعمل الخنصر في يده اليسرى، يخلل الرجلين، وذلك من خلال استعمال خنصر اليد اليسرى اللي هو الإصبع الصغير في اليد اليسرى، ويبدأ كذلك بخنصر الرجل اليمنى، وهكذا إلى الإبهام، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الرجل اليسرى. وطالما أنه سينتقل إلى الرجل اليسرى يبقى هيستعمل هنا اليد اليمنى، فيبتدئ حينئذ بالإبهام ويختم بالخنصر على عكس ما بدأ فيه في الرجل اليسرى. فتكون بداية التخليل القدم اليمنى بالخنصر ونهاية القدم اليسرى بالخنصر. السنة الثامنة وهي تقديم اليمنى من يديه ورجليه على اليسرى منهما، فعلى ذلك لو عكس وبدأ باليسرى فهذا مكروه والوضوء صحيح. السنة التاسعة وهي الطهارة ثلاثا ثلاثا، التثليث، يعني يكرر أعمال الوضوء ثلاث مرات، سواء للمغسول زي غسل الوجه واليدين والرجلين أو للممسوح، فالسنة أن يمسح رأسه ثلاثا ويمسح أذنيه ثلاثا. كذلك بالنسبة للتخليل يخلل اللحية ويخلل أصابع اليدين والرجلين ثلاثا. السنة العاشرة والأخيرة وهي الموالاة. ما معنى الموالاة؟ يعني ألا يجعل بين العضوين تفريق كثير، بحيث يجف العضو الذي قبله. فإذا أراد أن يغسل المتوضي وجهه فهنا يباشر بعد ذلك مباشرة بغسل يدين من غير فاصل، ثم بعد ذلك يباشر بعدها مباشرة ويمسح الرأس ثم يغسل رجليه. فلو أن شخصا توضأ فغسل وجهه ثم ذهب قليلا حتى جف الوجه ثم عاد مرة أخرى وغسل اليدين، هنا نقول انقطعت الموالاة وفاتك السنة. لكن الوضوء صحيح ولا غير صحيح؟ نعم، الوضوء هنا وضوء صحيح. من هنا نعلم أنه لا يشترط في الوضوء الموالاة بل يستحب فقط. ويستحب أيضا أن يتجاوز في غسل يده إلى العضد، وإذا غسل رجله فيستحب أيضا أن يتجاوز ويغسل معه الساق كي يكون أكثر نورا يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عرفنا الآن فروض الوضوء وعرفنا سنن الوضوء. لو أردنا أن نأتي بكيفية الوضوء بأكملها فهنا نقول أولا يبدأ الشخص بالسواك ناويا سنة السواك، هذا أول شيء يفعله في الوضوء، هذا أول شيء يفعله في الوضوء، يبدأ أولا بالسواك ناويا بذلك سنة السواك، ثم يأتي بالبسملة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وينوي سنة الوضوء مع غسل الكفين فيغسل كفيه ثلاثا، ثم بعد ذلك يشرع في المضمضة والاستنشاق فيأخذ غرفة يتمضمض منها ويستنشق، هذه مرة، ثم ثانية، ثم ثالثة، ثم بعد ذلك يغسل وجهه ثلاثا، ثم يخلل لحيته ثلاثا إذا كانت كثيفة، ثم يغسل يده اليمنى إلى المرفقين ثلاثا، ثم يغسل يده اليسرى إلى المرفقين ثلاثا. يستحب أن يزيد إلى أن يشرع في العضد، ثم بعد ذلك يشبك بين أصابعه يكرر ذلك ثلاثا، ثم بعد ذلك يمسح الرأس ويبتدئ من مقدم الرأس إلى أن يصل إلى القفا، ثم يعود مرة أخرى إلى مقدم الرأس، فهذه مرة، ثم يفعل ذلك مرة ثانية ويفعل ذلك أيضا مرة ثالثة، ثم بعد ذلك يأخذ ماء جديد ويمسح الأذنين في الباطن وفي الظاهر ثلاث مرات، ثم يغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا، ثم يغسل رجله اليسرى إلى الكعبين ثلاثا، ويستحب أن يشرع في الساق، ثم بعد ذلك يخلل أصابع القدم اليمنى بخنصر اليد اليسرى مبتدئا بالخنصر ويختم بالإبهام، يكرر ذلك ثلاثا، ثم يخلل أصابع القدم اليسرى بخنصر اليد اليسرى مبتدئا بالخنصر خاتما بالإبهام ويكرر ذلك ثلاث مرات، ثم يقول بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإذا فعل ذلك فقد أسبغ الوضوء وبلغ الكمال. وهذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ووضوء الأنبياء من قبله كما قال عليه الصلاة والسلام. نرجع الآن لما ذكره الشيخ رحمه الله في المختصر، يقول: وفروض الوضوء ستة أشياء. قال: النية، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال: عند غسل الوجه تجب النية، عند بداية غسل الوجه، قبل ذلك استحضار النية يكون مستحبا. قال: وغسل الوجه، يعني هذا أيضا من الفروض، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك. قال: فاغسلوا وجوهكم. قال: وغسل اليدين مع المرفقين، قوله سبحانه وتعالى: وأيديكم إلى المرافق. قال: ومسح بعض الرأس، لقوله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، يعني ببعض رؤوسكم. قال: وغسل الرجلين مع الكعبين، قال: وأرجلكم إلى الكعبين. قال: والترتيب على ما ذكرناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ على هذا النحو، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ على هذا النحو، ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا بين مغسولين في الآية، في آية الوضوء، وهذا لا يكون إلا لنكتة كما قال الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، يعني لفائدة، والفائدة هنا هو مراعاة الترتيب. قال: وسننه عشرة أشياء. هذا مأخوذ من حديث حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنهما، قال: إن عثمان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليمنى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية قال: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. وفي رواية أخرى قال: فمسح رأسه ثلاثا. وفي رواية أخرى قال: فمسح رأسه فأقبل بيده وأدبر، بدأ بمقدم الرأس ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذه السنن التي سيذكرها الشيخ إنما مأخوذة من هذا الحديث، حديث حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه، على مختلف الروايات التي وردت به. قال الشيخ رحمه الله تعالى: التسمية هي من جملة السنن، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، مع عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أفضل. وهذا الحديث حسنه ابن الصلاح رحمه الله تعالى بمجموع الطرق. قال: وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال: والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وذلك لحديث المقداد ابن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل إصبعيه في سمخي الأذن، يعني في خرق الأذن. في رواية ابن عباس قال: فمسح بسبابتيه باطنهما وبإبهاميه ظاهرهما. وهذا الحديث رواه ابن حبان والنسائي وابن ماجه. قال: بماء جديد، يعني ينبغي أن يكون هذا المسح للأذنين، لا ينبغي أن يكون بماء جديد، وذلك للخبر الذي رواه الحاكم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أذنيه بماء غير الذي مسح به الرأس. قال: وتخليل اللحية الكثة، وذلك لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي. قال: وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. وهذا الحديث رواه الترمذي بسند حسن. وقال أيضا تورد في حديث الترمذي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يخلي أصابع رجليه بخنصره. وهذا الحديث أيضا رواه الترمذي رواه أيضا أبو داود بسند حسن. قال وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والمولاة. فيستحب التثليث في كل ممسوح وكذلك في كل مغسول. قال والمولاة يعني مستحبة بين الأعضاء بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء والزمان والمكان والمزاج. ثم شرع الشيخ رحمه الله بعد ذلك في فصل جديد وهو فصل في الاستنجاء نتكلم عنه إن شاء الله في المجلس القادم. تام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما نقول ونسمع وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير وأن يدين علينا هذا الفضل إنه ولي ذلك وولاه. جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم وأحسن إليكم وجعل ذلك في موازين الحسنات إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.